إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الحج آداب وسلوك. ولله على الناس حج البيت. على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج آداب وسلوك، دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. الحلقة الخامسة. الحمد لله الذي كتب على عباده الحج، وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام والآداب الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، وهما ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة أن ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة بل كان وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك وفيها يقول: ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله: أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم. الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور. نعم، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس، تغطية الرأس، سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط. هذا كله لا يجوز، ولا العمائم ولا السراويلات كذلك. الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات، يعني أن تكون بكمين. وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز، ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس. والبرانس هي جمع برنس، وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم، ولا البرانس ولا الخفاف. يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك. هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا، ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع، فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل المطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج آداب وسلوك. ولله على الناس حج البيت. على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. برنامج أعده وقدمه فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.